قناة أناشيد. هنوا عرساني هنوا يا عروس، صلوا على الهادي وسموا يا عريس، زين على زين على زين يا عروس، نور على نور على نور يا عريس، زين على زين على زين يا عروس، طلع له الصوت وقولوا معانا عريس الزين يا نجمة قناه